هو أفضل صنيع نصنعه أنا وأنت لهم أن لا نجيبهم. من ابتلي بالوسواس كلما أجيب يزداد. هو ليس له إلا بعد الله إلا أمران. الأمر الأول أن يعلم أن هذا شيء نفسي يتعلق بشيء في البدن وله علاج طبي، كما أن الإنسان يأخذ علاجا وأدوية وطبا لأشياء في بدنه. هذا واحد. الأمر الثاني ينبغي أن يعلم أن كلما سأل ترسخ الأمر عنده أكثر، فكلما أعرض عنه المجيب انفك ذلك الأمر عنه. لكن إن كان المجيب يقبله ويرفق به ويأخذ ويعطي معه ستزداد الرقعة عليهما، والأكمل عدم الإجابة وألا يقبل سؤال في مثل هذا الحال، رحمة بالسائل لا عجزا في الإجابة.